فما هو القول الراجح إن شاء الله في زكاة الحلي؟ نعم، أن فيه زكاة لأوجه رجح ومرجحات. ها عبد الرحمن؟ نعم، رواة الحلي أو رواة الوجوب، وجوب الزكاة في الحلي أكثر من رواة عدم الوجوب، فلم يأتي إلا عن جابر رضي الله تعالى عنه. وأما الوجوب فجاء عن جماعة من الصحابة، عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد وفاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة ما حاله؟ قد استدل به إمام الأئمة. تفضل. ضعيف. نعم أحسنت. فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك، واستدل به الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الذي ذكر، وأن الزكاة في الحلي واجبة، وهو في الباب يضم إلى الأحاديث الأخرى التي ذكرها في آداب الزفاف، ولكن الحديث لا يثبت من طريق أبي بكر الهذلي كما في التلخيص متروك. ويغني عنهما في الباب مما تكلم على أفراده جماعة من أهل العلم، وأنه لا يصح. وإذا كان أفراد أحد الأحاديث لا تصح، فإن مجموعها يثبت به الحكم، مع الأدلة العامة في الأصل في الذهب والفضة أن فيهما زكاة، وهكذا أيضا الأدلة الخاصة في الباب أحدها لا تثبت. أقوى ما في الباب حديث عبد الله بن عمرو، ومع ذلك أعله النسائي. فيبقى ما يستدل به هو المجموع لا الأحاد، وهكذا أيضا الأدلة العامة التي جاءت بوجوب الزكاة، والأدلة الخاصة التي جاءت في وجوب الزكاة غير الذهب أو غير الحلي. غير الحلي فإن هناك أدلة متفق على أنها تدل على مدلولها، جاءت بوجوب الزكاة في الذهب غير الحلي، في النقود وفي غير ذلك، والحلي من الذهب، فما الذي يخرجه؟ فهي داخلة أيضا في هذه الأدلة، أو هذا الحلي داخل في هذه الأدلة ويستدل له بهذه الأدلة، فما عندنا دليل على إخراجه حتى نخرجه ونستثنيه. فإذا يستدل بهذه الأدلة أيضا، ويستدل له بالأدلة العامة، ويستدل له بالأدلة الخاصة، أعني الحلي. فالزكاة واجبة فيه. وهكذا أيضا كما ذكر ذلك الشنقيطي والخطابي أن الزكاة في الحلي أحوط، وهي من باب من اتقى الشبهات، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا دار الأمر بين الأحوط وبين غيره في الخلاف عند أهل العلم، فينبغي أن يأخذ الشخص في مثل هذه المسائل بالأحوط، ولا يفرح بقول بعض أهل العلم أنه ما فيه زكاة، فينبغي أن يأخذ بالأحوط الشخص، كما تقدم عن الشنقيطي وعن الخطابي رحمهم الله تعالى، والاحتياط أداؤها والله أعلم. هذه عبارة من؟ والاحتياط أداؤها والله أعلم، الخطابي رحمه الله. وهكذا أيضا الشنقيطي قال أن إخراج زكاة الحلي أحوط، لأنه من باب من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وهكذا من باب دع ما يريبك لما لا يريبك، والعلم عند الله بعد أن ذكر هذا، وأن هذا أحوط. وهذا ممكن أن يجعل قولا ثالثا في المسألة، وقد جعله بعضهم قولا ثالثا في المسألة، أن الأحوط إخراج الزكاة، وأما القول الذي فيه القول بالزكاة فهو الجزم والقطع أن الزكاة واجبة في الحلي، ما هو أحوط بل واجبة، لكن هذا القول ممكن أن يجعل الأحوط أن الزكاة واجبة في الحلي، وإلا هو أقرب إلى القول بالجزم كما تقدم، فربما يضم إليه. حاصل ذكر أوجها للترجيح، ومنها ما أشرنا إليه والله أعلم. والمسألة كما سمعتم أدلة الفريقين قوية، لكن هذا هو الأحوط، وهذا هو الأولى بالأخذ، أن المرأة تزكي عن حليها، وهذا أبرأ لذمتها. ومن أخذ بالقول الآخر لا ينكر عليه لقوة الخلاف في المسألة. هناك قول آخر أيضا ذكرناه أمس، نعم، أن الزكاة في الحلي هي مرة واحدة، أحسنت، وهذا جاء عن أنس صح عنه. قول آخر أن الزكاة عاريته، فمن أعار فقد زكاه. قول آخر أي نعم أن الزكاة إما العارية أو الزكاة المعلومة، فلا بد من أحد الأمرين يفعله في حليه. المرأة تفعله في حليها، إما أن تعيره وتقول خرجت من الزكاة، فإن لم تعيره زكته الزكاة المعلومة، فهو يدور بين ذين الأمرين على التخيير عارية أو زكاة. هذا اختاره ابن القيم ونسبه إلى جماعة من السلف، وذكر أنه رواية في مذهب أحمد. هذا حاصل ما يتعلق بالحلي، وقد استفدنا ولله الحمد خيرا كثيرا فيما يتعلق بهذه المسألة التي ربما ما كانت مضبوطة كثيرا لدينا. نأخذ درسا. قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وهذا الحديث يتعلق بزكاة عروض التجارة، تقلنا من زكاة الحلي إلى زكاة عروض التجارة، وذكر هذا الحديث فقط ولم يذكر غيره في عروض التجارة، وهو نص يعتبر في المسألة كما سيأتي، لكنه لم يثبت. طيب، قوله رواه أبو داود وإسناده لين، أخرجه أبو داود باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ أخرجه أبو داود باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ برقم 1562، برقم 1562 من طريق سليمان بن موسى قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب، جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان حبيب عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة انظر هل هو حبيب أم خبيب، كأنه حبيب، سننظر إن شاء الله نتأكد منه. قال: أما بعد، عن أبيه عن سليمان، طيب عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. أو الحديث ذكر الحديث خلاص من غير قوله أما بعد، عن سمرة وذكر الحديث، والحديث بهذا السند ضعيف، والحديث بهذا السند ضعيف. جعفر بن سعد ضعيف، وخبيب بن سليمان وأبوه مجهولان. الحديث بهذا السند ضعيف، جعفر بن سعد ضعيف، وخبيب بن سليمان وأبوه مجهولان. قال الذهبي في الميزان الأول 408: قال الذهبي في الميزان أول 408: وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم، وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ومع ذلك فقد حسن إسناده ابن عبد البر في الاستذكار، وهذا عجب منه، جعل علامة التعجب بعده بعد هذا الكلام. ومع ذلك فقد حسن إسناده ابن عبد البر في الاستذكار، جعل علامة التعجب. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم 7029، وهكذا أيضا 47 برقم 7029 و47، أي 7047. والدارقطني برقم 2028، والبيهقي في الكبرى الرابع 46 و100، وابن عبد البر في التمهيد 17 130، وابن عبد البر في التمهيد 17 130، من طريقين عن جعفر بن سعد بهذا الإسناد، من طريقين عن جعفر بن سعد بهذا الإسناد. والحديث ضعفه العلامة الألباني كما في الإرواة، كما في الإرواة الثالث 310 311، وفي الباب حديث مرفوعة وموقوفة، وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة. استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب عروض التجارة، وفي الباب حديث مرفوعة وموقوفة، استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب عروض التجارة، يأتي ذكرها إن شاء الله، يأتي ذكرها إن شاء الله. مسألة زكاة عروض التجارة، مسألة زكاة عروض التجارة. قبل ذكر مسألة عروض التجارة نذكر تعريف عروض التجارة، قبل ذكر مسألة عروض التجارة يذكر تعريف عروض التجارة، يذكر تعريف عروض التجارة. فذكر أهل العلم أن عروض التجارة، فذكر أهل العلم أن عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء، فذكر أهل العلم أن عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح. قال ابن قدامة كما في المغني، قال ابن قدامة كما في المغني: العروض جمع عرض، العروض جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال، أي غير النقدين التي يشترى بها. العروض جمع عرض وهو غير الأثمان من المال، غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال، انتهى. وعروض التجارة تشمل جميع أنواع الأموال، وعروض التجارة تشمل جميع أنواع المال غير النقدين، وعروض التجارة تشمل جميع أنواع المال، الأموال، جميع أنواع الأموال غير النقدين أو غير النقدين استثنى، غير النقدين كالسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب، جميع أنواع المال غير النقدين كالسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية وغيرها مما أعد للتجارة وسميت العروض بذلك أي سميت عروض تجارة وسميت العروض بذلك لأنها لا تستقر بل تعرض ثم تزول فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين هذه حقيقة عروض التجارة. كل ما عرضه الشخص للبيع كثير أو قليل فهذا إذا دار عليه الحول وبلغ نصابا ففيه زكاة ولا بد من النصاب فيها زكاة عروض التجارة. فما يبيع أصحاب الدكاكين فاصوليا وغير ذلك من المواد الغذائية هذه آخر السنة يحصيها وينظر كم ويزكي عنها ربع العشر كما يزكي عن النقدين وهل يخرجها من نفس ما يعرضه للتجارة أم يخرجها من النقدين؟ هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله، هل يخرجها من النقدين أو يخرجها من العروض التي عرضها الفاصولية وهذا يعطيهم والرز إلى آخر ذلك بمقدار ربع العشر، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله. ولكن المقصود هنا بيان معنى عروض التجارة وما المقصود بعروض التجارة. عروض التجارة هي كما ذكر ابن قدامة رحمه الله هي جمعه وغير الأثمان، كل مال أراد الشخص منه الربح أراد النقدين منه وعرضه للبيع والشراء ودار عليه حول فيه زكاة ولا بد من دوران الحول. هذه حقيقة عروض التجارة كما ذكر علماؤنا رحمه الله، كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، قاعدة عامة كلية صحيحة، كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح فهذه عروض تجارة. والناس الآن تبيع وتشتري في الأراضي، تبيع وتشتري في السيارات وفي العقارات وهي نوع الأراضي منها، وهكذا في الحيوان سائر الأموال. والناس الحمد لله على هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم كما سيأتي، يزكون ولم يلتفتوا للقول الآخر الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم. فالقول المشتهر عند الناس الآن هو إخراج الزكاة في عروض التجارة، ليس كذلك؟ أي نعم، مع أن هذاك يعني سهل عليهم لكن ما التفتوا إليه، أحبوا أن يخرجوا. وأما حكم زكاة عروض التجارة فقد اختلف العلماء في زكاتها نأخذ ما تيسر من المسألة والباقي إن شاء الله في وقت آخر إملاءه. فقد اختلف العلماء في زكاته فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا لتأييد قولهم بأدلة منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال مجاهد: من طيبات ما كسبتم من التجارة. وفي لفظ: من التجارة الحلال. قال الإمام الطبري رحمه الله: من طيبات ما كسبتم وقال الإمام الطبري رحمه الله: من طيبات ما كسبتم، يعني بذلك جل ثناؤه، زكوا طيبات ما كسبتم بتصرفكم، يعني بذلك جل ثناؤه زكوا طيبات ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة وإما بصناعة، زكوا طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة وإما بصناعة، صناعة من الذهب والفضة، صناعة من الذهب والفضة. قال القرطبي: وقال القرطبي: الكسب يكون بتعبدا وهو الإجارة، الكسب يكون بتعبدا وهو الإجارة، يستأجر الشخص نفسه بدنه، هذا تعب من أجل يأخذ الأجرة، الكسب يكون بهذا وبما سيأتي، الكسب يكون بتعب بدنه الإجارة وسيأتي حكمها، أو مقاولة في تجارة وهو البيع، أو مقاولة في تجارة وهو البيع، هذا الشاهد. قال ابن مسعود: قال البغوي: من طيبات ما كسبتم من خيار، من خيار ما كسبتم. قال ابن مسعود ومجاهد: قال ابن مسعود ومجاهد: من حلالات ما كسبتم بالتجارة والصناعة، من حلالات، قال ابن مسعود ومجاهد: من حلالات، طيبات حلالات، حلالات ما كسبتم بالتجارة والصناعة. وقال ابن كثير: وقال ابن كثير: يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق، يأمر عباده المؤمنين أي الله بالإنفاق من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها أو بتسييره إياها، قال مجاهد: يعني التجارة بتسييره إياها لهم أو تيسيره، بتيسيره إياها لهم، بتيسيره إياها لهم. طيب، هذا يتعلق بالتفسير. وقال البخاري: باب صدقة الكسب والتجارة. قال البخاري: باب صدقة الكسب، والبخاري يرى الزكاة في عروض التجارة، سيأتي معنا إن شاء الله في كتابه. قال البخاري: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى وذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال الحافظ: قال الحافظ: هكذا أورد هذه الترجمة، هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، قال: من التجارة الحلال، من التجارة الحلال. والحاصل هذا قول البخاري أيضا، ومنها قوله تعالى: والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي من أدلتهم من الكتاب. ومنها قوله تعالى: والذين هم في أموالهم حق للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم. قال العثيمين: الزكاة واجبة، قال العثيمين رحمه الله: الزكاة واجبة في عروض التجارة، والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله والذين هم والذين في أموالهم حق، فيه هم في الآية والذين هم في أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم. انظر لنا الآية هل فيها الضمير هذا ضمير الفصل؟ أي نعم من غيرهم يلغاهم الذي كتبنا قبل يلغى. قال العثيمين زكاة واجبة في عروض التجارة، والدليل على ذلك دخوله في عموم قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، انتهى من الشرح الممتع السادس 140. فهذان دليلان من الكتاب. الدليل الأول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. جماعة من المفسرين يفسرون الآية بالتجارة وأن الإنسان ينبغي أن ينفق من تجارته ومما يبيعه تجارة. والدليل الثاني الآية الأخرى العامة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، استدل بها أيضا بعض أهل العلم على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة لأنها داخلة في هذا العموم. وتأتي إن شاء الله لهم أدلة من السنة تملى في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.